الرجل ولي نفسه، الولاية ما تشترط في على الرجل أن يقال أن وليه والده يمنعه أو يأذن له، لا يشترط له إذن والده في هذا، والذي يجب له أن يطيب خاطره وأن يعلم إن كان المانع فقط كون المرأة ذات دين فمثل هذا يتلطف معه ومع ذلك لا يسمع له، وإما لم يكن معه أو لم يكن له إشكال مع ذوات الدين عموما وإنما مع هذه بعينها فله أن ينظر في أخرى يجمع بين ذات الدين وبين إرضاء والده في غير المنهي عنه، والله تعالى أعلم.